النبي طلب واحد بس عايز يسكت على الطيبة والله أكبر ومش هطالب ولا حاجة ثاني منك عشان عارفة معرفتك يتأخر.